إذا صلى نعم فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. شيخ في مصلى المكان هذا هذاك المكان يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين. وهذا حديث من؟ فقط الذي يؤخذ منه ان الملائكه لا تزال تستغفرون. لا لا ولا يزال احدكم في صلاه ما انتظر الصلاه ما دام ينتظره يعني اذا قضي خلاص. اي حديث يرد هذا؟ جزاك الله خيرا. حديث التشبيه. ها؟ التشبيه. اشكاليتك فين انت؟ لو نظرت الى لفظ الحديث لخرجت من الاشكاليه. انا قصدي محسبي اذا قضي الصلاه ولم ينتظر صلاه. اذا قصدك وأنا لا أعرف المقاصد التي متدخل أنا أتعامل مع لفظ الرجل لا تقول لي قصدي إذا خاطبتني بكلامك يعني عبر الآن عما يجيش في صدرك ما تقوليش بعدها قصدي لأنك قلت تسعني مرة أخرى راح نبقى مع قصدك ونبقى أنا جالس هنا وتتكلم واش القصد من قصدك جيت عاود واش القصد من قصدك نقول أنا حتى نقول أصبع مع الآن لفظ الحديث إيش فيه يا بني الذي ذكرته مش أي الذي ذكره الصحابة كانوا نعجة لا مش يعني ذكرت اخر لا تتلو هو فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال احدكم في صلاته ايش من السنفية اذا ايش في هذا النص هذا يا بني ايش في هذا النص تحكم ابن عجره الذي نقلته لي نقلته انا هذا النص الثاني في صلاه من انتظر الصلاه أنا قصدي شيخ دائما قصدي ما تقولش قصدي يرحم والدينا سؤال وعيد السؤال شيخ أقول لك وعيد الاعتراض عليك يا شيخ وكون راشد أنا نقبلها من بنية يعني ما عنديش إشكالية في هذا وإن كان الصواب معك وجب علي شرعا أن أعود لا لا لا لا قل لي يا شيخ قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح به اعتراض استفسياري او اعتراض عما هذا ذو اليدين اقصر احنا في الاول نصر او هنا ولا لا اقصرت الصلاه ام نزيد هذا كل خطاب لمن اذا كان هذا الشيوخ اللي قريت عندهم يقول لازم برمجه تاعكم تعاود كاع فورماطوش فورماطوش ازيرو لازم ازيرو هذا الشيوخ اعطوك اشياء ليس من الادب وجعلوها من الادب من تمام الادب مع الشيخ ومع العلم ومع طالب العلم والله الذي لا إله إلا هو لاعتراض الطالب على الشيخ فيما علم من أدلة أخرى لهي من تمام إيش الأدب لأنها فيها حفاظ على العلم واحد فيها حفاظ على الشيخ ممكن أخطأ وفيها حفاظ على طالب العلم ممكن يقلد يولي كيلعب شفت الأدب وراه رأيت الأدب كون راجل دنيا دين قال وفي المجلس يشكون أبو بكر أبو بكر وعمر قال فهابا أن يكلماه دنيا دين ما فعل أقصورة الصلاة وأم نزيد قال النبي كل ذلك قالوا هكذا بل كان قل لي أنت أدب مين جيب ولي دب هذه وين أنا قريت وليدي وين قريت هذه الشيوخ أنت واحدة نهار جاءت طالبة تسأل هي وذلك في السيارة فتسأل هي وكان طلبة جالسين بجنبي ما فيش واحد يعني وش بيب وسيمة قاعش الرأس دونهم طايعين فإذا بالطالبة تسأل وهي كبيرة سن كذلك وش قالوا هذا راح واحد ينقل عن واحد طالبة قالت لهم هذا من خوارم المراء داوهم للشيخ نتاعهم حبيبنا حبيبنا أخونا في المنهج وكذا زاد طبع من خوارم المراء قلت لهم إذا كان هذا من خوارم المراء فأول ما فعل هذا هو الرسول هو اللي فعل خوارم المراء والقضية وين شاب وشابة وقال رأيت امرأة ماذا؟ وسيمة ورأيت ماذا؟ شابا ودور في وجهه ذكر من خوار المرأة يقولها روح يا ولد روح إذن إياك ثم إياك أن تجعل ما ليس من الأدب من الأدب فتفسد علينا بعد ذلك أمر ديننا وتفسد علينا المحافظة على العلم يا والله إن هذا المنهج لا يحافظ العلم به وأنت قد رأيت ولهذا المولى عز وجل لما قد ملائكة تجعل فيها بقيم جيها يحطه في كتاب التعواشون ها؟ لا لا في أي كتاب بدايع الفوائد قال مناظرة الملائكة لله وقاتلوا وهو قال هني جعل قالوا أتجعل يقول ربي أتجعل وش هذا ف بها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح. ما معنى هذا؟ نحن أحق المال بهذا منه هو. قال إني أعلم ما لا تعلمون. أنا لست رب. أنا لست ربا، أنا بشر. بعد قال الملك إيش قال؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا. فاعتراضهم كان على بماذا؟ بعلم سابق من الله. ما لكم يقولوا كما سكنوا الجن بعض المفسرين بعلم سابق من الله. لا علم لنا إلا من علمتنا. وإيش بقات الملائكة؟ بقيت ملائكة مكانتهم عند الله ملائكة. وانظروا الثاني الاعتراض بسوء أدب، ها والاعتراض غير حقيقي اللي هو بسوء أدب. قال أنا خير منه، هذا الاعتراض بسوء أدب. قال أنا خير منهم، شيطان خلقتني من نار وخطر. وبعد ايش يقول ربي؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه مين انت خير وانت كل فاسد؟ هكذا المبتدعة وهكذا الضلال. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، طيب أنك الله كرمه عليه مين انت خير منه؟ واضح يا أخانا؟ إذا هذه المنهجية منهج علمية. تفضل الآن بتقول ايش قصدي من قضى صلاته في المسجد، من قضى صلاته في المسجد ولم يكن ينوي الرباط انتظارا لصلاة أخرى. بارك الله. الآن ترجع إلى رشدك ما شاء الله تبارك الله. وها نأتي بالأحاديث، يعني ما كان الإنسان ينتظر الصلاة فهو في صلاة لا يجوز له أن يشبك، سواء وهو ذهب إلى المسجد مسجد الصلاة كما ورد النص في ذلك بين يدينا، سواء بعدما أتم الصلاة. احنا نتم مثلا، انا الان نجلس بعد ما تم الصلاه اريد ان احصل على هذه الفائده، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، وانا اجيب التسبيحات كلها بعد ما علمت هذا النص. هذا بقيت الان متعود احيانا اجيب التسبيحات في وين؟ في الطريق نجي رايح عندي شغل نبحث نرجع البيت. الان لما علمت هذه الفضيله نجلس حتى نكمل التسبيحات كامل، احصل على ماذا؟ هذيك المده واش؟ صلاه الملائكه والدعاء لك تدعو لك. أنا في هذاك الوقت جلوسي لست ناويا بمال الرباط، يعني لست لا أنتظر الصلاة نقدر نشب. أما إذا أنا جلست وأنا ناوي نصلي نبقى ثم ننتظر حتى جمال صلاة الأخرى، هذا مصبح أنا فذلكم الرباط، فذلكم الرباط يجب علي. والحالة هذه أنا جلست وجلست على شيء حافظكم لا بأس. واضح الحين؟ تضح بنية هذا هو. أنا ذكرت النص وذكرت قلت ويلحق بذلك إيش قال هنا؟ قال فلا يشبكن بين صلاة فإنه في صلاة ورايح حزم الصلاة، جعله في صلاة. والفقرة الثانية هي من انتظر الصلاة، يعني مضبوط كلامي مضبوط ضبطا جديدا. ما تضح الأمر إخواتنا؟ أتفقنا؟ نعم. نعم بالضبط. لأن الشيخ طالب اعترض عليه حديث ذي اليدين. خطأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير مكان. ما خطأ هو، لأنه فهم شيئا آخر. خطأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد البقاء في المسجد. أبدي صح على بعد لا بعد. هو أهم أن يقصد لما ينتظر. هذا خطأ منه إذا فهم مني هذا، لأن أنا سقط النص بكامله والشاهد منه قال فإنه في النص الآن فإنه في صلاة وهو ذاهب إلى الصلاة. النص الثاني فإنه ولا يزال أحدكم، هذا الشطر الثاني هو الشاهد منه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا الشاهد ما واضح فيه. نعم فقط يعني من باب الفائدة، أنه حتى لو قلت أنت أنه الوقت الذي يكون ينتظر فيه يسبح يدخل في الحديث، أنه ليس يعني في بلاد الحديث غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير مكان لم يبقى في مصلى. خرج هذا الرسالة ما بيه بغير مكان، ما كش كريم، ما الناس كريم في هذا الأمر هذا، لأن يعني لسنا بصدد الكلام على الملائكة وصلاة الملائكة. الأصل في الطالب يكون ذكي كي يسمع كلامي هذا، لأن لست بصدد الكلام على ماذا؟ على الملائكة وصدد. إحنا على ماذا؟ على التشبيك. على التشبيك ومتى يشبك وما يشبك. فهمت الأخ؟ لازم. ولهذا قال الإمام البخاري طبعا انتهينا بالناس باب تشبيك الأصابع في المساجد وغيره، فكان البخاري رحمه الله يرى مطلق جواز تشبيك الأصابع في كل الحالات، هذا مذهبه في ذلك. لكن النصوص التي ذكرناها يعني تبين أن المذهب الذي ذهب إليه غير سليم، يعني المذهب الذي ذهب إليه غير سليم لماذا؟ بالنصوص التي ذكرها الجواز نصوص ذكرها،

ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. ثم قال: وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها. وأما باب المساجد التي على طرق المدينة، يعني هذا التبويب بالنسبة ما يبدو لي أن هذه المساجد بنيت على غير هدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الصلاة تمة لأمر وما بنى مسجد، وإنما كان أمره إذا كان في سفر حيث أدرك الصلاة صلى، وأما إذا كان لا مثل مكان الوعيد اللي ممكن فيه يصلي ويتقصد الصلاة هو ذي الحليفة، لأن الله نزل جبريل فقال له قال النبي صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين، يعني دليل على هذا الوادي المبارك يصلي فيه ركعتين. أما المواطن الأخرى التي وردت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قد صلى فيها، هي الأفضل يقول باب المواطن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باب ذكر المواطن التي صلى فيها النبي، ويأتي ذلك. وفعل عبد الله بن عمر هذا من شدته تأسيا بالرسول، ولم يكن هذا من فعل غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، يعني ما فعله والده ولا غيره من الصحابة، وإنما عبد الله بن عمر كان عنده هذا التقصي في الصلاة حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لم يتقصد النبي ذكر المكان الصلاة تعبدا، وإنما كانت صلاته في ذاك المكان ماذا؟ موافقة. ولهذا هذه التبويب هذا فيها بيان المواطن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وليست مساجد. ولهذا المساجد التي بنيت خطأها عبد الله بن عمر بأنها ما بنيت في الموطن الذي صلى فيها النبي، يعني هم تقصدوا بناء ذلك اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتقصد ذلك. لو كان النبي قاصد البناء فتلك الطريق ما سميت طريقا إلا لأن الناس يطرقها، الناس يطرقونها، تسمى الطريق في لغة الشرع طريقا، والثنية ثنية إذا سار عليها الناس دائما وأبدا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متقصدا بناء المساجد في هذا المواطن لكان أولى الناس ببيانها وتحديدها وجعل عليها علامات هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي لم يفعل ذلك. ولهذا من بنوها وتحروا أين فعل النبي أخطأوا في ذلك، ما بقي إلا عبد الله بن عمر عالم بها لأنه يريد مشابهة النبي فيما يفعل. إذن هذا قد طيب روح الباب بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: أبواب سترة المصلي. باب سترة الإمام سترة من خلفه. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ثم قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. ثم قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار. ما هو الإمام البخاري؟ البخاري أبواب سترة المصلي، ثم قال باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني إذا اتخذ الإمام سترة في صلاة الجماعة لا يلزم من المصلين أن يتخذوا ماذا؟ سترة من أول الصلاة إلى آخرها إذا دخلوا مع الإمام. واضح؟ من بداية الصلاة إلى نهايتها إذا دخلوا مع الإمام، يعني إذا دخل في تكبيرة الإحرام أو دخل والإمام جالس يتشهد، ما دام كبر ودخل مع الإمام لا تجب عليه السترة، ويبقى في حقه سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن السترة يلزم على الإنسان أن يفعلها قبل أن يدخل في الصلاة، فبعدما يتلبس بالصلاة ليس مطالب بعدها بالسترة، وقد فعل ما أوجب عليه بدخوله مع ماذا؟ مع الإمام. واضح هذا؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح جدا. بعض الإخوة بعد الصلاة يجلس أمامه ويفعل سترة بعد تسليم إمام، هذا مش مطالب كلية. إذا دخلت مع الإمام لا تبحث عن سترة، فالزم مكانك وصل، وإن مر الناس بين يديك، لأنك قد فعلت ما أوجب الله عليك، فلا تلتفت إلى من مر بين يديك، فما تفعله من خطوات أو غير ذلك فلست مطالب بفعله شرعا. نعم مرحبا يا جبتك شفتك شفتك من الشيخ مؤخر بعد سلم الشيخ الإمام ما تتقدمش تبقى في مكانك حتى يسلم اليمين، لأن الإمام كاش إشكاش بعد أنا أولى الحق يعني مؤقت والشيخ سلم وستبقى لا تبحث عن السلطة، لا تبحث عن السلطة صح، قد يعني أولى تيسر أمر الشيخ يتقدم الإنسان لو كان في تيسر الأمر نقولنا إحنا من اللي بيتيسر الأمر حتى وإن تيسر، بعض أهل العلم يجلسون الخطوة والخطوتين لكن لا دافع ولا داعية لذلك، قد فعلت ما أوجب الله عليك وهو دخولك مع الإمام فسترتك سترة للإمام، وهذه تبويب البخاري سترة الإمام سترة لمن خلفه، إذن بعدما تتلبس أنت بالصلاة والسترة لماذا قلت هذا الأمر؟ هذا لأنك مطالب بالسترة أن تفعلها قبل الدخول مال في الصلاة، بعدما تتلبس بالصلاة لست مطالب بالسترة، خلاص تلبست بالصلاة الآن فبقيت سترة الإمام والسترة من خلفه، ولم يكن من هدي سلفي معروف الآن خرجت السرعان ويجي متخلفين أغلها من الصحابة تخلفوا، ما فيش دلالة ولا أثر ولا كذا، لا إشارة من النبي لمن متخلفا ماذا يجب عليه ولا فعل من الصحابة أنهم كانوا يفعلون في غير في النوافل كانوا ماذا يفعلون كما يأتي تبويب البخاري يسارعون إلى السواري ليصلوا ليستيقظوا السترة، فبعد الصلاة ما قالوا أنهم كانوا يتقدمون ويتأخرون، هذا بقيت سترة الإمام سترة لما قلبه مطلقا. نعم منع المار بين يديه ما عندوش حق كما ابن وكما الصحابة لم يمنعوا ابن عباس من المرور بين يديه، الشيخ لم يكونوا مسبوقين. أنا قلت لك الآن نزلت سترة الإمام سترة لما قلبه، أنا مع الأصل سترة الإمام سترة لما قلبه. شيخ ما أثر نافع كان وهل هو مطالب؟ هذا أنت الآن تفعل ما يفعله الناس اليوم، وش يدير الناس؟ تدخل أنت متأخر في الصلاة، ليش خان؟ تدخل متأخر في الصلاة، هو يتم قبلك، فهمت؟ يتم قبلك الصلاة، تركت صل، الله، وسلمو تبقى تصل، أو قعد شوية بعد الفجر، ها يا يجيزه بالفيه يتلفت يقول روح على روح، أنت مطالب شرعا، غير مطالب شرعا، سلم انصرف، ما تفعله لم يطالب بك به لا الله ولا الرسول ولا عباد الله الصالحين أهل العلم، ما است مطالب بالبقاء ثمة، انصرفت قال فخرجت السرعان خرج غير سلم راح وجري ما التفتوا لي لا بين يديهم وغير ذلك. أحيانا مع الناس يفهموش إنسان إيه راعي هذا مع غير الفاهمين، وهذا مش بس معي عم تتحرك عندك ما نيش عارف على بيش كلام ولا ما خلاص فهمت الآن، فهذا كل يفعله الناس الآن ويوقع الإنسان في ماذا في حاجة مول أحيانا تقولي تخفف الصلاة شوية كما قال صلي ركعتين وتجوز فيه ما تقولي تتجوز على من أجله وقاعد يتلفت لك يروح قول كم مرة نجي الناس نقول لهم هذا المقولة هذا نقول يا فلان لست مطالب الآن أنت بالبقاء ثمة، ولا مطالب تجيب لي كرسي تحطه لي أمام، لست مطالب شرعا. وإلا لا فعل هذا من صحابة رضي الله عنهم. نعم على هذا سؤال، هل المصنف لا عليه أي مطالب بين يدي المصنف؟ لا عليه. ها؟ يجوز مر بين يديك؟ ولا يقول ابن عباس مر بين يديه بعض، صح؟ وانت كذلك قد خرجت، ما عندناش نص يمنع ذلك. نعم. خل معلم، انا قلت لك خل خل معلم، انا خرجت انا انصرف، ما انصرف على وقت. شرعا انصرف. يعني عدم مدافعة المرء. ايه لا تدافع المرء. وهو يمر بين يديك ما كان حد إشكالي. هاني قلت لك بقي الحكم بقى على ذلك، واضح؟ الحكم بقي مع الأصل. ولهذا قلت لك في البداية وأنا أتكلم هذه سترة البخاري باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولم يقل أنها في بداية الصلاة أو في نهاية الصلاة أو في غير ذلك الصلاة، جعل الباب ماذا؟ مطلقة. هذه تبقى سترة لأن أشرت إليك دعني من هذا ليس فيها مفهوم. شيخ أي أنه لم يدرك مع الإمام دون الركعة لم يدرك الصلاة مع الإمام. الأخ فهم مني، قلت لك السترة تتخذ في بداية الصلاة، واضح؟ نعم شيخ. يسمع مني، السترة تجب عليك قبل أن تترس، لا يصلين أحدكم إلا إلى شيء يسره، خلاص؟ لا يصلين، معنى تسمعنا هذا لا يبتدئ الصلاة إلا إلى شيء يسره. أنا جيت دخلت الآن وجدت الإمام جالس الآن، وش الواجب علي؟ ما أدركت الإمام ما ندخلش، خلاص راح يقطعوا لي صلاتي، بعد ننتظرهم حتى يسلموا بعد ندخل. إذا كان هذا موطن هذا لازم ننتظر حتى يتموا لي أتخذ ماذا؟ سترة. لكن أنا فعلت ما علي، جئت والرسول قد أمرني بذلك، إذا جئت من الصلاة فادخلوا فيها في معنى كلام الرسول على هيئة وجدتموني، ولا لا؟ على هيئة وجدتموني، قال ادخل في الصلاة على هيئة وجدتموني. إذن هذا دليل على ماذا؟ تدخل في أي هيئة وما زلت دخلت مع من؟ مع الإمام. إذن أن أطالبك بعد هذا الدخول بسترة علي بدليل من نص من كتاب أو سنة، وليس لي في ذلك شيء، وليس لي في ذلك شيء. وها هو البخاري أطلق التبويب سترة الإمام سترة لمن خلفه مطلقا. ولهذا النص الذي سيذكره وخرجت السرعان من المسجد، هذا الناس سرعان وش دخل لي جاي وقبلهم، هذا السرعان جاء دخلين مروا راحوا خرجوا ما يخف ما يأثر، يدخل بالحمار يمشي بيناتهم يقول ما يأثر عن خوي يا أخي ها؟ صلي صلاتك انت، خلي بقى خلي بقى روح يا بدوي، ما زال ما ملك الله مغفر له ورحمه. ما بالنسبه للسجود السهو هذا خاين بعد واضح الحين. انا بالنسبه لي شيخ كلام الامام مالك هو من القرون الاولى، وكلام النبي الذي لم يامر الصحابه وهي صلاه، الذي قال لا يصلين احدكم الا الى شيء يسطره. إيه شيخ الإمام مالك يستدل مثلا بهذا الحادث، هذا ما ليس في محل، هذا قبل الصلاة، هذا قبل الصلاة لا بعد الدخول مع الإمام، ولهذا لم يعرف عن الصحابة مثل هذا الفعل هذا، ولو يستدل الإمام مالك. ولهذا حتى الشيخ ناصر رحمه الله قال ما قالش لازم، قال له، حتى الشيخ ناصر لما سمع كلام مالك وغير قال ماذا له، ما قالش لازم يتخذ سترة، ما يقدرش واحد يلزمني بسترة. نعم هو غير من يصلي سترة للتشفيق، قالوا خطب بالدليل من الحديث أنه يدافع من يمر بين يديه، بين يديه إذا اتخذ سترة يدافع. نعم شيخ، إذا اتخذ سترة يدافع، ما عنده سترة وش يدافع؟ شيخ والمار يقام ومطالب بالهدف، ما قلت لك المار الآن عنده نص عبد الله بن عباس مر بين يدي الصف، بس هذا وش عندي من وراء. هذا ما عندي ذكر الآن، من حيث الآن الدليل والنص الشرعي ما يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المأموم إذا صلى مع الإمام لا يوجد لا إشارة لا من قريب ولا من بعيد، مع كثرة تأخر صحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولم يوجد أثر عن الصحابة كذلك عنهم أنهم تقدموا وتأخروا وفعلوا هذا بواعي مثل هذا النقل، كانت موجودة أم لا؟ كانت موجودة ولم يوجد. هذا يصبح من باب ماذا؟ المقتضي الوصف الذي لم يعتبره الشارع مع قيام واجبه ملغى، الوصف الذي لم يعتبره الواجد النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره مع قيام واجبه. يعني الناس تخلفوا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، في من يأتي متقدم في من يأتي متأخر، هذا كله تخلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي صلى لوحده متأخر قال ما بك، قال تأخرت لكذا، قال هل من يتصدق عليه، قال من يصلي، قال هل من يتصدق عليه فعل ذلك. يعني هذا كل توفر مثل هذه الدواعي لإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لم توجد ولا من الصحابة. فمن قال مثل هذا حب يحتاط، هذاك نقول اجتهاد منه. أما أن نلزم الناس بذلك ما عنديش دليل شرعي، وهي أمر تعبدي، وها هي النصوص بين يدي، وهذا تبويب البخاري رحمه الله فيما فهمه، وقد أحسن فيما انصرف إليه رحمه الله تعالى في مذهبه هذا الذي قال. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، وأنا قربت البلوغ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار. الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد فهم كثير من الناس إلى غير جدار إلى غير سترة، وهذا خطأ منهم. تبويب الحديث الثاني اللي بعد البخاري مبين لمثل هذا، واضح؟ الشغلة هدف ابن عباس ليس فهم فاطمة. نعم؟ البخاري إيش قال لك؟ البخاري أراد أن يستدل بأن عادة بسطة في أسباري أن يكون يأخذ معها العادة تأمل الحرب، لكن ابن عباس سيقول هذا الحديث أنه أن الأتان أو الحمار ذكروها ومثلها أنه لا يقطع الصلاة. نعم؟ فهمتني؟ وش فهمتني؟ قلت من فسر، من قلت أنا من فسر إلى غير جدار إلى غير سترة فقد أخطأ. هو ذكر أنه لم يجعل جدارا، هذا وش قال ابن عباس؟ لماذا؟ من وين؟ من جزاكم الله خير، وين يصلوا في من؟ وين يصلوا في من؟ في مسجد الخيفي، مسجد. فكأن هذاك المسجد جهة القبلة نتاعه ما فيهاش ماذا؟ جدار. وهذا ثم الإمام البخاري قال إياكم أن تسيئوا فهم إلى غير جدار أنه كان ليس لديه ماذا؟ سترة. لأنه هو قال باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. كيفاش يبوب هذا التبويب في الحديث الأول لا يوافق تبويبه؟ كيفاش الإمام البخاري رحمه الله تعالى يذكر هذا النص هذا ليستدل به ويفهم منه أنه هو لغير سترة؟ إذن حديث ابن عباس نخرجوه نحيوه ليس في دلالة على ما ذهب إليه البخاري، أخطأ الإمام البخاري في إتيانه بهذا الحديث في هذا الباب. هذا القول ما؟ هذا الذي يعني على القول الذين فسروه إلى غير جدار. هذا أخطأ هم، أنا عندي أخطأهم. لماذا؟ هذا خطأ منهم هم. ابن عباس نفى الجدار ولم ينفي ماذا؟ السترة. ابن عباس نفى لماذا؟ لأن في مينا المكان الذي كان يصلي به النبي وش هو؟ مسجد الخير، صلى فيه 70 نبي على ما أظن. فابن عباس رضي الله تعالى عنه والضاب قال إياكم أن تفهموا أن هذا المسجد في جهة القبلة بقي جداره، فالنبي لما صلى صلى إلى غير جدار. جاد بعد يأتي نصوص أخرى من عبي حيفة وغيرهم أنه صلى بمنا وقد رع غرز العنز والحمار والكلب يمر بين يديه. في نفس القضية القصة هذه لعل في هذه المرات وما كانش في ذهني لأن كنت شارح يعني، وهذا من أمور اللي يعني جعلت يعني الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذا النص في هذا الباب أقصد به شيء معدود وهو لغير جدار أي إلى سترة، ولهذا قال سترة الإمام سترة من خلفه، ولا يصبح الإمام البخاري ماذا؟ ليس له دليل ويصبح هذا التبويب خطأ. شيخ يبقى البحث في رواية البزار في المسند تاعه. أنا قلت لك هذا التبويب من البخاري إعمال للنصوص. خليني نزيد النص الثاني، دعني نزيد النص الثاني. النص هذا ما قصدش النص. نعم؟ رواية البزار المسند تاعه ليس إلى شيء يستر، يبقى النظر في السند. لا هذا يمكن لا إلى شيء يستر، وهذا تصرف، هو تصرف من الراوي وروى الحديث بالمعنى، وهذا عندنا ينفي الجدار. خلينا نشوف النص الثاني. النص الثاني. البخاري واضح. اصبر علي بني. قلت لك اصبر علي بكون كثير من الله عز وجل. ثم هذا الفهم اللي انت الان اشرت له غيره، انا كان عندي الحديث الثاني شارح، والا لو قبلت قولهم في هذا كان مني يجب البحث يكون مطول اكثر. تعرفوا منهجي انا. يعني الآن بالنسبة إلي أنا هذا حديث ابن عباس يجب أن تأتي به ثم أبحث عن جميع النصوص التي كان فيها النبي يصلي في ابن عباس وكأني في شيء. شوف عندك إلى غير جدار مثلا شوف كأن في بني شيء هذا دق بقايا التراث الإسلامية أي نعم كأن في شيء وهو بمينا والأشياء اللي احتاج الآن بالنسبة لي أنا تكون مبحثي قوي يعني. بالنسبة لي الآن لما قال لي غير جدارا نفى الجدارة لا ينفي مال العصا والعنزة وغير ذلك لم ينفي ذلك فابن عباس كذب فالإمام البخاري مشي مع الأصل وهو ذلك وكل الآن أنا نحتاج الآن في هذا لو يعني خامرتني الفكرة من قريب قبل ما نتكلم الطالب الآن كنت يجب علي نبحث النصوص التي في صلاة النبي في منن كيف كان يصلي فإذا وجدت أنه كان يغرز عنزة هذه المشكلة ولو من عندي غير ابن عباس تكفيني هذا دليل على أنه لغيره دارا ولا ينفي غير سطرا نعم هذا ما يبدو لي والله أعلم يعني بالنسبة لي أنا أقول من ناحية المنهج العلمي يحتاج مني الآن تقصي أكثر ومنكم كذلك تقصي أكثر في صلاة النبي في الحج في منى كيف كانت صلاته من ابن عباس وجمع النص من ابن عباس وغير ابن عباس الذين ذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى قال وقد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بمنى إلى غيره دارا فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد لا من الصحابة ولا من النبي الذي يرى خلفه كما يرى أمام في الصلاة ثم قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع يعني بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك أو من البخاري جاب وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء البخاري من جاب من هذه النصوص أن هذا عبد الله بن عمر يقول هذا العنزة التي يزور الحرب التي يزورها كان يفعلها في العيد وكذلك في السفر وما في مسجده فعنده الحائط هذا مطلق هذا الاستدلال البخاري ثم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون عن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار إذن هذا بها الإمام البخاري اعتمد على غير جدار نفي ماذا الجدار وليس فيه نفي من ابن عباس لذلك وإلا ما تصبح ما فيش نص يستفاد منه سترة الإمام سترة لمن خلفه والواجب كل واحد صلى ماذا يفعل ها؟ لا يقطع الصلاة شيء يصبح لا يقطع الصلاة شيء نعم شيخ ابن عباس رضي الله عنه أراد أن يقصد أن من كان إمام ودخل سترة أن المصلي إذا جاء ومر ما بين الصفوف لا يضرهم ذلك ولو كان أحد الأشياء التي تقطع الصلاة هذا قصد من هذا الحديث ابن عباس هذا هو القصد لا ابن عباس ما قصدش هذا حكاية الحال ابن عباس يحكي في حكاية الحال ما وصل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم معه هو إذن أنا عندي هذا النص هذا تعب العباس فيه دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يصلي وأن يمر بين يديه ما شاء ولا يقطع الصلاة شيء وليس مطالب المأموم ولا الإمام بسترته. إذا قال هنا غاية البيان ما عندي غاية البيان تكون عندنا إحنا وش ندير إذا أردنا أن نشرح الهدي النبوي واضح إذا أردنا أن نمشي مع الهدي النبوي يجب أن نأخذ هديه كاملا هذه القصة ابن عباس وأفعال النبي في هذه المدة لأن هذا الحديث الثاني الذي ذكره الثالث الحديث قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم بالبطحاء وين هذا أيام الحج لما نزل قبل أن يصعد إلى الحج جاء واعتمروا وطافوا فنزل بالبطحاء فدليل على أنه كان ماذا يفعله يغرز فيصلي فالبخاري قال هذا من الفعل هذا الفعل من النبي كان ماذا هذا هديه في الصلاة ومنين استفاد كذلك من فهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. يعني انطف معايا مليح كيفاش الإمام البخاري استفاد، ما هوش هكذا اعتباطا من حديث ابن عباس، وإنما حديث ابن عباس لغير جدار، فهم البخاري رحمه الله هنا نفي الجدار لا نفي السترة. لا لا لا، أنا لشرح للنص نتاع ابن عباس، نشرح هذا النص نتاع ابن عباس بالنصوص الأخرى اللي هي فعل النبي الدائم، وهو لا يصلي إلا إلى شيء يستره. ما فيش واحد من الصحابة وخاصة هذا وقت أسان في آخر حياته يصبح ناسخ للسطرة، كل النصوص الأخرى تروح، ويصبح السطرة غير مطلوبة في الصلاة لا للإمام ولا للمأموم، لأن يعني هذا في حجة مال حجة الوداع، بعدها مرجع ثلاثة شرواس. إذن إذا قلنا بهذا يستلزم، لكن الإمام البخاري ومن يتتبع الهدي النبوي يجب عليه والحاج هذه أن يأتي بالنصوص ويسمع هدي يتبين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلما قال إلى غير جدار كان يمر بين يديه، ولله أشتاع ابن عباس في حديث ابن عباس يمر بين يديه. ها؟ وش فيه؟ إلى غير جدار بس نفس عن غيره كيف كيف؟ على كل تحتاج مني أنا زيادة بحث تباعا، هذا هو الشرح الصحيح، ما عنديش غيره، ما استطيعش أن أقول غير هذا، يعني من خلال حديث أبي جحيفة، من خلال حديث عبد الله بن عمر، وغيره من النصوص تاع الصحابة التي تبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه يصلي إلى سطر. على أنه إلى غير جدار يعني إلى غير سطر، على ما فيه المول بعض، ليس تلزم ذلك النسخ شيء؟ أمره القولي يعني صرفته قرينة الكفر فيكون قولك قولكم شيخنا قلت لو قلتم إن قوله إلى غير الجدار يعني إلى غير السترة لكان هذا الحديث ناسخا لجميع الأحاديث أمرا. نعم هذا لا يدل آخر حياته هذا الشيخ يعني تركه فعلا أمر به وهذا لا يدل على عدم وجوب السترة. هذا ما كان لا لا قلت لك يدل على عدم وجوب السترة كلية، وهذا بعيد من خلال النصوص الأخرى لا يصلين إلى شيء إلا إلى شيء يستره من خلال أفعاله تقدمه إلى السترة وإلغال نص أي النصوص قصوص هكذا كسوس النصوص صرف هذه النصوص بمجرد هذا النص هذا لوحده لغير جدار خطأ جسيم جدا عندي أنا والله أعلم. معليش دوك عندنا قال هنا أنا بالنسبة إلي عندي نص واحد آخر فيه جواز المرور بين يدي المصلي إذا كان متخذ السترة، وعن عمرو بن العاص قال نعم هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخرة فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ومن خلفه فجاءت يتخذ قبلة له ومن خلفه قال فجاءت بهيمة أو بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لسق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. هذا في سترة الإمام سترة لمن خلفه ظاهر الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي وفعل الصحابة لما ماذا فعل هو سابق الحيوان ولا صحابة لو علموا أن هذا ليس سترة لهم ماذا يفعلون؟ قاع يقدموا وقاع يروحوا يلصقوا بطونه بذلك. إذا من هذا النص الذي أنا ذكرته الآن وهذا بوب إليه الإمام أبو داود هذا التبويب سترة الإمام سترة المخلف بوب إليه أبو داود هذا المعنى هذا دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه لأنه ماذا فعل هو فعل ما أوجب الله عليه هو والصحابة ماذا بقوا في أماكنهم وما تحركوا يعني الصحابة ماذا فهموا سترة الإمام سترة لمن خلفه والنبي أقرهم على ماذا على هذا الفهم وترك الدابة تمر بين يديهم لو كان ذلك يقطع الصلاة لكان أولى الناس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم وأن يبينهم وغير ذلك واضح العين؟ نعم وشو؟ مصلي إذا لم يكن متخذا سترة مشكلة إذا متخذ سترة وما عليش حد وين أنت تمر بين يديك أما أقول أنا بالنسبة إلي سألني كحتيات بعد لك أذر عمر موت قط فهمت أنا شو قلت لك ما سيأتي بعد حين سيأتي بعد حين بإذن الله عز وجل ها هذا كذلك موطن آخر كذلك تقع فيه إشكالية وهو مذهب للشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى وقد أخطأ فيما ذهب إليه ما فيه أنا لا أدري هل غيره ذهب نفس المذهب أم لا لا أتكلم على من قلده وسار على مذهبه أخونا أبو سعيد بالعيد يعني وإنما هو كان لم يمحص المسألة والشيخ أبو سعيد معروف في تأليفاته وش يقول الجمهور جمهر معهم يعني ما لا يحقق المسائل في حد ذاته يعني هذا واقع بس حتى ندركه وليس هذا طعن في الرجل يعني منهجه في الفقه أنه إذا غلب ورأى رأي الجمهور يميل للجمهور جمهور يعني مش من اليساري من الجمهور شيخ ناصر يقول وليس فيه مثل الحديث خلنا أعرف شوف أنا لا أريد الشيخ ناصر ولا الشيخ علاء واضح أنا تعرفني في هذه المسألة العلمية عندي نصوص بعد ممكن نحتاج إلى الشيخ ناصر وغيره لأن رايح الاعتراض يعترض يقول لك هذا البخاري أخطأ شيخ ناصر كما البخاري تاتي المشكلة شوف أنا تعرف منهجي أنا في هذه الأشياء هذه أنا كنت حب نضرب ضربا تحت قضاء أما باش نضرب بعد يقول لعله ولا قال الجمهور أو قال العلماء ما نحبش نتكلم هذا ولهذا قلت له يحتاج مني الآن البحث عن هذه الجزئية في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن هذا وكيف كانت صلاته ثم نمشي بعيد نشوف آثار عبد الله بن عمر الخطاب وغيرهم إذا وجد أما عندي الآن ابتداء أنا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تكاد تحصى من اتخاذه سطرة في صلاته في سفره وفي حله وفي ترحاله تجعلني أقول أن ابن عباس قصد لغيره دار لكن لم ينفي ماذا سطرة مع هذه الأفعال منه اتخاذه في الآن هذا الحديث ذكرته الآن وين كان في فلاتن كان يصلي في فلاتن برا في منزلنا بباطحاء ثم ماذا اتخذ سترة وسابق الدابة في غير هذا إذا الإشكالية الآن الواقع من النصوص هي المطلقات وهي مثل إذا صلى نعم إذا وضع أحدكم مثل نعم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يضره ولا يبالي من مر بين يديه جاءت رواية بين يديه وهذه عمدة الشيخ ناصر ومن كان ذهب مذهبه وهو المقصود به لا يضره من مر بين يديه هذه الرواية جاءت رواية أخرى في صحيح مسلم لا يضره ما مر وراء ذلك ليش هي معليش قلت لك جاءت الرواية الأخرى شارحة لا يضره ما مر وراء ذلك نعم إيه عندي هذا ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنز هذه الأشياء كلها قد بحثتها ما قلت هذه المسألة هذه قد بحثت وأطلت البحث فيها يعني فهذا الآن الاعتماد على هذا غير سليم لماذا؟ لأن الآن وش وجدنا؟ لا يضره ما مر وراء ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضره ما مر وراء ذلك إذن فأطلاق بين يديه لا يقصد بها الراوي بين يديه أي بينه وبين السترة وإنما ما مر وراء ذلك فبين يديه تطلق على معنى إذا لم تكن في باب السترة بينه وبين يديه أمامه وإذا كان في السترة لا يضره ما مر بين يديه أي ما وراء السترة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتكلم هذا الموضوع هذا ماذا فعل بالشاة سبقه يعني دليل على ماذا على أنه كان يسابق محافظ على السترة في حد ذاتها ما ترك أن يمر بين يديه نعم إيه ها فلي هو يا تعال أنا رايح نقول أكثر من ذلك أنا دائما كنا نبحث هذه المسائل هذه قصة أبو سعيد الخدري قصة فهم صحابي عمليا لما كان يصلي إلى شيء يسطره ماذا فعل ذلك الشاب أراد أن يمر بين يديه فدفعه عبد أبو سعيد ها هو راوي الحديث. حتى قلت لك أنا بالنسبة إلي دائما كي نأتي بالاستدلال نأتي بفعل الصحابي الشارح للنص وهو راوي الحديث. ماذا فعل؟ أراد أن يمر بين يديه الشاب هذا فدفعه بالتي أحسن، فلم يجد سبيلا إلا المرور بين يديه، فلما أبى دفعه ماذا؟ بقوة. فذهب فاشتكى إلى من؟ للخليفة. نعم، اشتكى إلى الخليفة فناداه، ماذا فعلت مع ابن عمك وابن أختك وغير هذا من هو من أهلك؟ قال والله لا أدع عنه يمر، لأن الرسول قال إذا أرى فليمر فإنما هو شيطان. بين أن المقصود المرور بينه وبين صدره، يعني هذا من فعل النبي لما سابق، هذا من فعل الصحابي هذا وفهمه لهذا النص، يعني يبين أن هذه النص ما وراء ذلك لا يضره ما مر بين يديه، أي ما وراء السترة وليس ما بينه وبين السترة. هذا تقريبا لما، وهذه أمور عالقة كذلك في ذهني، لما ترجع للخطابي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه لهذه النصوص وماذا يقطع الصلاة، خطابي في معالم السنن وماذا يقطع الصلاة، ما ذكره عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي وعن الإمام مالك، ظهر الأحناف، ما أذكر الأحناف، أنهم تكلموا إذا مر المار سواء كان كلب أو امرأة كذا بينه وبين ماله، بين السترة. هذا كلهم فهموا هذا الفهم، ما كانش واحد قال إذا اتخذ السترة لا يضره، كلهم عند الشرح ذكر عنهم وأخرجوا كل جزئية. الإمام أحمد أخرج الحمار بفعل ابن عباس رضي الله تعالى وارضاه، وأخرج المرأة بفعل عائشة رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولم يبق إلا الكلب الأسود. لا قرطاني أخرج البعض وترك البعض، كلهم يدل يتكلمون على من مر بين يدي المصلي وبين ماذا؟ بين السترة، والله أعلم. يتسبب من كل النصوص هذه كلها، كل النصوص يتسبب وجود. نعم تفضل. نعم نعم، هو يستدل بالأحاديث على مسائل فقهية. نعم. هو مسائل فقهية يعني والأحاديث الصحيحة كله حجة فيه. يعني لماذا الشارع هذه الشروط اللي يستدل بهذه المسائل؟ هو حب هكذا شرع عندنا. هو لم يذكر الشرط وما ذكر شيء، قال لا أجمع ولا صحيح. إيه قلت من هذا البخاري؟ قلت لك أولا البخاري ما قال اشترط، وإنما الناس جاءوا بعده قال البخاري اشترط كذا اشترط كذا. إذن هذا ما اشترطه الإمام البخاري، هذا مذهبه في ذلك وهذا ما أراد أن يذهب إليه، والحديث كله حجة لا يدل. لماذا؟ لأنها في أجزاء أخرى، في أجزاء أخرى استدل بنصوص هي دون ما استدل به في صحيحه، أراد أن يجمع هذه النصوص بهذا، فهذا مذهبه في صحيحه. وأما في غيره من كتبه الأخرى فهو يستدل بمن كان دون ذلك من الحسن، وقد سأله الإمام الترمذي وغيره على الأحاديث وحكم على صحته، وهي ماذا؟ حسنة الإسناد وغير ذلك. نعم شيخ، حتى الإمام الشخص رحمه الله بحثنا بحثنا حديثيا وقال بالأخير الزيادة إلى غير الجاري نعبس في بعض الرواية يذكرها، بعض الرواية عنه لا يذكرها. كيف مشكلة؟ ما فيش مشكلة، ما تقول ما كسب ما ستر كلية. قال بل إن ذلك لما يرجح بكل تأكيد أنها شاذة غير محفوظة. ما بعيد. من عبسنا في الجدار. وكل الآن يحتاج منا كما نقول إحنا هذا الوجه أنت على الشيخ ناصر يحتاج منا بحث أكثر إحنا من حيث حكمه على الشذوذ لمن؟ شكون عارض رواية ابن عباس هذه؟ ما شيخ مالك نغلس هو المكابن. ها؟ مالك مخل. لا مش كفر كفر هو رجع بالكفر الشيخ يعني هذا ما كانش منفرد واحد لم ينفرد بها واحد وقارن شيخ قارن كاين المجموعة قال المجموعة التي روت الحديث عن ابن عباس دون زيادة أكبر عددا وأجل قدرا من المجموعة. لا أنا عندي هذا الترجيح غير سليم عندي بما أذهب إليه أنا، ما دام أن الرواة رووا هذا ومجموعة فوق 300 أسمع دليل على أن هذا الرواية صحيحة وغير ذلك. لا نستطيع أنا بالنسبة إلي لا أحكم على رواية اجتمع رواية 2 أو 3 أو 4 ولو كانوا دون الجماعة الأخرى دون العدد من الجماعة الأخرى أن أحكم عليها بالشذوذ هكذا، لأنه مستبعد جدا. لو كان واحد كنا نقول نعم، أما لما إذا كثرت الجماعة يصعب أنا عندي أن أقول بمثل هذا. نعم نعم رحمه الله لكن من حين الحين كي يجي مثل الأبواب هذا ينحى منحا آخر رحمه الله تعالى، وهو يحوز من هناك لترجح. احنا عندنا لغير جدار لا تنفي، وعندنا ماذا اللي عندنا احنا نعول عليه؟ هو فعله الدائم صلاته الى ماذا؟ الى سجود، وامره بها، فلا يتركن النبي صلى الله عليه وسلم امر غير. ولهذا عبد الله بن عمر استدل بماذا؟ كان يفعل ذلك في حله وفي ترحاله او في سفره، يرزع الحربة يفعلها في سفره. قد بلال فغرس بلال العنزة فغرس كذا إلى غير ذلك من مسلسات لا تعد ولا تحصى في أسفاره. نعم تفضل. نعم قال الإمام البخاري باب، قال الإمام البخاري رحمه الله باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. ثم قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه أو ممر الشاه. ثم قال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. قال باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، والمقصود به المصلي في بحسب ما يذكره كونه قائما لم يحدد السجود كلية، يعني هو ما حدد السجود. وذكر الحديث الأول فقال رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، يعني هذا هو ذاكر أن بين المصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه ممر شاة، ولم يذكر معنى المصلى ولم يحدد معنى المصلى اسمع ايش قصد به، اهو موطن السجود او اثناء قيامه، والعبرة بالامام البخاري كانه اثناء قيامه. ثم قال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزه. في رواية اخرى وهي موضحة لهذا كان ما بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر شاة. فقال الآن كي نجمع بين النصين الآن يتبين أن المسافة زادت حسب النص الأول مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين الجدار ممر شاة، لكن النص الثاني فيه قال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال سلمة عن سلمة قال كان بين رواية أخرى مبينة بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر، يعني كأن المنبر كان ماذا بعيد شوية على ماذا عن الحيط، يعني مش محطوط مع الحيط سوى سوى، يعني ممر شاة الآن أصبحت ماذا ممر شاة هي بين المنبر وبين الحيط، يعني كان النبي بعد ذلك هو أبعد من ذلك. لكن البخاري قال مصلى، لكن جمعا بين النصوص الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أولا النص الأول حديث بلال لما دخل النبي الكعبة قال فصلى وكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وهو حالة في قيامه. ثم النص الآخر الذي ذكرناه من قبل إيش هو؟ ها؟ لا لما صلى لما دار الشاة ومشى، هذاك لما دار الشاة ومشى دليل على أن المسافة كيف كانت، ما إيش ممر شاة، وإلا ما كان في رواية ما كان المسافة قريبة، يعني لما دخلت الشاة وكانت تريد المرور فكان النبي يدارئها، يعني يمشي بشوية حتى ما تمرش، يمشي بشوية حتى ألزقه، يعني كان المسافة شوية بعيدة مش يتم ثم بينها وبين السطرة. نعم يعني المقصود من هذا الحديث أن الحيوان الذي في حكم الذي لا يعقل أنه لا يقال هذا وهذا وإنما يدار، هذا المقصود مش لو كنت أنا ندرس هذا النص هذا وأنا ندرس في أحاديث الأحكام كنت أقول نفس الكلام قلت الآن، قلت ويستفاد من هذا النص أن النبي كان قائما والسترة عن مسافة بينه وبينه، فلما أردت هذا نحن نستفيد هذا الحكم، هذا أنت تستفيده كنت أقول لك واش فيها من الأحكام، ما تقولش أنه كان بينه وبين ممر شاة، لو كان ممر شاة يدارئها خطوة تكفير في رواية سارعها كان في سرفية أخرى سارعها تكفير خطوة لو كان ممر رشاتا إيه يرزق بطنه ممر رشاتا وشحال ها يرزق ثم بطنه سمسم في رواية يدارئها في وقت سارعها هي تسرع ويسرع يعني هذا راح نستفيد منه الآن لو كنت أنا ندرس في هذا النص هذا لوحده رايح ينقود ومما يستفاد من هذا النص أن المسافة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بين السترة كانت مسافة بعيدة لأنه مشى إليها وسارع الشاة وإلا لو كانت ممر شاة ما كان يفعل ذلك يعني هي أكثر ممر شاة ولهذا الآن وشف عنا إحنا عندنا بدنا بنص البخاري الثاني نص البخاري الثاني وش فيه فيه أنه بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم جدار ممر شاة ثم وقوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقف عند الحيط كان يقف بعيد حتى لبجل هذا إذن فيه دلالة على أن فيه مسافة شوية بعيدة ثم من فعل بلال استفدنا هذا النص هذا معنى ذلك إذن هذه النصوص يعني هذه فعله صلى الله عليه وسلم وصلاته في الكعبة وهي في حجة الوداع هي مبينة ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه عن عبد الله عن حديث عبد الله بن عمر حتى يكون قال عبد الله لما دخل الكعبة حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع يعني عبد الله بن عمر استفاد هذا الحكم منين من فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصلاته التي ذكرها له ماذا بلال رحمه الله رضي الله تعالى وارضاه ذكر له هذا ففيه دلالة أن عبد الله بن عمر أخذ هذا كأن لازم يكون بينه وبين السترة مسافة ما يقارب 3 أذرع وهو ما ذكره بلال يعني هذا فليدنو منها إلى غير ذلك في هذا المعنى تأتي النصوص هذه المبينة للمسافة بمعنى الدنو غير ذلك شيخ مناسب الذكر المنبر للباب أنا لماذا ذكر المنبر ذكر الحديث مذكر المنبر مذكور وجود خليفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند أصل الهند المسلم. إيش؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له طاقم الحراف أنه في تبان فكان يقف عند أصل المنبر. ممكن أنا رايح روح شوية بعيد إذا كان ما حبيت تقول لي لماذا المنبر قل لك أي؟ نعم. شيخ كي صلى على الم هذا اللي حبيت أن الحق ليها. شيخ كيفاش ركع وهو على المنبر وبينهما شات؟ كيفاش قدر يركع ورأسه ما؟ منبر وش حكى فيه من درجة رحمة؟ 3 وين وين صلى في أصل المنبر يصلى؟ شيخ صلى في أصل المنبر ليرأى كي جايز جدا زي لا رجل إلى أصلها أنا أقول في الدرجة يعني الأولى يعني صلى فوق المنبر ليراه فصعد والمنبر كان فيه 3 درجات شيخ مصري لا لا كان الحيط لا يركع فوق المنبر هذا اسم مني أنا بالنسبة لي اللي عندي هذا النص هذا لما صعد على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صعد على المنبر إذن صلى ليراه ليهتم به نعم شيخ هذا دليل على أنه كان المنبر وزياد ما مر وشاد إخلاص يرقع كما يحب شيخ يسلم على الدرجة الأولى شيخ ما يطلعش في الثالثة أنا دوك ما مش حد أنا دوك الدرجة الأولى درجة أنا ما عندي شيء هذه الصلاة فعلها للبيان فحسب الحال أنا عندي ركع ركوعا شرعيا صحيح فهمت الآن أنا عندي كنت أتكلم على النص هذا شكرا كبير كنت أتكلم على النص هذا كتعب فوق المنبر ركع ركع ركوعا شرعيا صحيحا كالمعتاد الذي يركعه بدون أن يحصل رأسه ولا يفعل هكذا ركع ركوعا شرعيا فهذا يخليني نقول هذا الركوع يستلزم عليه أنه كان ماذا صلى في الدرجة الأولى من المنبر ركع وزيد هناك ماذا ممر شاة وإذا أراد أن يسجد ماذا فعل تقهقر نعم أنا قلت ركع ركوعا شرعيا صحيح شيخ لازم يطلع باش يشوفه لأنه هو غير يعلو وجمع جلسة تشوف معليش قلت لك غير يعلو حتى درج وحدك ماذا معليش معليش معليش أسد لك هذا يا رب نصوص أخرى استحضر النصوص استحضر النص لا شد هذا عندي هذا في الطابلة شد راح نقلبها طابلة لا لا ما طلعت فوق هاي نص أنا إيه أنت تخرج شغل مخ شغل مخ أنا كنقول هذا الكلام هذا عندي أنت قلت كيف راح يفعل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون عند المنبر 3 درجات بارك الله ما كانش 3 درجات أقول هذا النص هذا أنا راح أنت راح تقول لي كيفاش الرسول يبدو ولا لا؟ قلت لك راه كان من قبل ماذا يفعلوا؟ على جذع قد بدا لهم. نعم تفضل. الجذع يعني يرتقي للجمعة يعني داير ليهم، لكن مقصود الصلاة أنه يظهر صلاة. إذا كانوا جلوسا يا عبد الله، إذا كانوا يرونه لأنه حتى ارتفع هم ليروه لما يطلع على الجذع، وهم يتابعونه ليروه. دائما اللي يتابعوا ماله يتابع يكون دائما الصف الأول هو المتابع له، لأن إذا طلع فوق المنبر حتى وكان طلع في ثلاث درجات والصف الأول حائز ما يشوفوش الآخرين واللي بعده. المقصود به يأتم به، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصعد ليروا حركاته من خلفه كيف يصلي. ما عنديش إشكالية. فأنا وش عندي؟ عندي نقول كان يصلي في الجذع من قبل ولا دليل على أن أدنى شيء يرتفع لي وراء، لأن قال صلى الله عليه وسلم ليروه. ثم ماذا عندي؟ لابد أن يسجد يركع الركوع ماذا سليم، هذا في حد ذاته. إذا هذا النص هذا في حد ذاته يدل أن هناك كين مسافة. ما قلت كمان؟ نعم. بين بين المنبر والحيط ممر قتل قبل النص. إذا كان هذا التوجيه شيخ هي ركوعه على أصل المنبر مثلا تبقى دائما الممر شاتنا في الحق. هذا قلنا هذا؟ قلنا هذا رفع له للحاجة. الشيخ لا يحتاج أن يسجد في الدرج الأول حتى السجد ركوعه من فوق حتى تبقى الممر شات بين ما هيش عيب. ما مهم ليش أنا اللي هم أنت لا وجهت أنه صلى في الدرج إلا اللي تبقى المسافة هذه. لا لا لا لا لا لا ما قلت أنه تبقى المسافة، ما مش جعله أصل. أنا مش معتبر أنا مانيش معتبر ضم الوصف ولا لم ها ذكرته يدل على أنه كين مسافة أكثر من ممرشات، فيه مسافة أكثر من ممرشات. هذه اللي حبيت نستفيد من النص. أنا لو كان نبدأ الآن، أنا علاش قلت لك دائما نبدأ بالأدنى نبدأ طالع، يعني المسافة اللي هي أدنى عندي الآن وش هي؟ ممرشات. هذه الأدنى وهذا الفعل منه للحاجة ليبين. إذا عندي الأدنى الآن هذا جيت منه لولا هاي ممرشات. الآن بين وقوف النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه هذا كان ممر شات، يعني وقوفه كان أكثر من ممر شات لما كان واقفا. راح يجد به النص بعد حديث ماذا؟ بلال رضي الله عنه ذات أدرى راح يجيب النص الثالث تاع عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يسابقها. هذا يجعله ذي يبين أن المقصود به ليس القرب. لكن أنا أنه في مسافة صغيرة باش نحتاج أنه يرجع للوراء أكثر. لكش ما قلت لك مسافة ها ثلاث درجات ما تكونش تكونش بزاف مسافة كبيرة، تكونش مسبعد تكون مسافة كبيرة، بشوف مسافة كبيرة يسبعد والله أعلم. يعني هذا أنا لي أقرب شغل أردت أن أبين لكم كيف يبدأ التعامل مع السترة وبعدها. أول ما عندي أن الآن لأن الرواية الأخرى فيها إشكالية، الرواية اللي ذكرها الأولى فيها إشكالية عندي. لماذا؟ لأن عسان قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاتل، يعني بين وقوفه هذا ممر شاتل يقف هكذا، كيف سيكون ركوعه؟ لازم يتقخر إلى الوراء. نعم ممكن هذا الذي قلت لك الآن. أنا هذا ما قلته من قبل، قلت هذا يستلزم. أنا قلت لك قلت لك مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه احتمال. أشرت هذا مشرف. نعم. أشرت هذا قلت لكم المصلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء هكذا ابتداء نفهم أن البخاري أراد ماذا؟ موطن وقوفه. لكن هذا مصلى قد يفهم موطن سجوده، فجي النصوص صلى الله عليه وسلم الأخرى الواردة المبينة أنه ممر شاتل بين موطن سجوده. والله أسأل أن يوفق الجميع ليحب الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.